بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأتحدث في هذا اللقاء عن ثلاث مسائل تتعلق بباب المياه، مما راعى فيها الشرع الحكيم اليسر والتخفيف عن المكلف وعدم المشقة عليه. الأولى: الشك في نجاسة الماء أو الشك في طهارته. الثانية: الاشتباه في المياه وفي الثياب. الثالثة: الطهارة بالماء المتغير. أما المسألة الأولى وهي الشك في نجاسة الماء أو الشك في طهارته، فإن الأصل في الماء الطهارة. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهي أصل خلقة الماء. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا قول عامة أهل العلم، وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، وتداوله فقهاء الأمصار، ورواه الأئمة الكبار وصححوه، وقالوا إنه أصل من أصول الإسلام، وقد بلغ حد التواتر، حتى قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة. وهذا الأصل هو المرجع عند طروء أي شك على الماء، فإن شك في نجاسته، فإن كان يجهل الماء أصلا، فإن الماء أصله الطهارة التي خلقه الله عليها، لذا يبني على الأصل وهو الطهارة. والبناء على الأصل عمل باليقين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليطرح الشك وليبني على اليقين. والشك هو التردد بين وجود الشيء وعدمه ولا مرجح، أما إذا ترجح أحد طرفي العلم فهذا هو الظن. وإذا أطلق الفقهاء العمل باليقين فالمراد به العلم المتيقن قبل طروء الشك، فلو شك في عدد الركعات مثلا هل صلى ثلاثا أو أربعا، فإن الشك فقط في الركعة الرابعة هل صلاها أو لا، أما الثلاث ركعات فهو متيقن بصلاتها، فهو لذا يعمل باليقين فيجعل صلاته ثلاث ركعات ويطرح الشك وهي الركعة الرابعة المشكوك فيها، ويأتي بركعة ويسجد للسهو، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانت سجدة السهو ترغيما للشيطان. وهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي أن بعض الناس يترك استعمال الماء الذي يجهل حاله احتياطا، وسبب هذا الاحتياط الشك في نجاسته بأي منجس لا يعلم به، وقد يعد بعضهم هذا من قوة الديانة وإبراء الذمة في أداء العبادة، وهذه مخالفة ظاهرة ومن التنطع الذي لا محل له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحبا ولا مشروعا، بل ولا يستحب السؤال عن ذلك، بل المشروع أن يبقى الأمر على الاستصحاب، فإن قام دليل على النجاسة نجسناه، وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى هذا فقس الأماكن التي يصلى فيها، وكذا الثياب ونحوها من أمور العبادات، فالاحتياط يعمل به فيما لم تتبين فيه السنة أو اختلط عليه الحلال بالحرام، أما إذا تبينت السنة الصحيحة التي دلت على اطراح الشك فالاحتياط في اتباع السنة، فإن أفضل الاحتياط إلى خلافها كان خطأ. مستمعي الأكارم، إن شك في طهارة الماء بأن علم أن الماء نجس ثم طرأ عليه شك في طهارته، فالعمل على اليقين السابق وهو النجاسة، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وإذا لم يقم دليل يغير الأصل السابق فلا يلتفت إلى ما سواه. يدل على هذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه الرجل يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه البخاري ومسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبناء على الأصل وهو بقاء الطهارة، ومن النظر أن الأصل بقاء الشيء على ما كان حتى يتبين التغيير، وبناء عليه إذا مر شخص تحت ميزاب وأصابه منه ماء فقال لا أدري هل هذا من المراحيض أو من غسيل الثياب أو غسيل سطح المنزل أو نحو ذلك، فيقال له إن الأصل هو الطهارة حتى ولو كان الماء متغيرا، ولا يجب عليه أن يشمه أو يتفقده، وهذا من سعة الله ورحمته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات ولا يلزم السؤال بل يكره أن يسأل عن الماء. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أصابه ميزاب فقال يا صاحب الميزاب لا تخبرنا. المسألة الثانية الاشتباه في المياه وفي الثياب. والاشتباه يختلف عن الشك، فالاشتباه هو الاختلاط والالتباس، فإن اشتبه ماء طاهر بنجس بأن علم أن أحدهما طاهر والآخر نجس واختلط عليه ولم يعرف الطاهر من النجس، ففي هذه الحالة يحرم استعمالهما لأن اجتناب النجس واجب ولا يتم إلا باجتنابهما، ولا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والماء الطاهر حلال استعماله والنجس محرم استعماله، واستعمال الحرام المختلط بالحلال قال فيه شيخ الإسلام لا أعلم أحدا جوزه. وعامة أهل العلم يقدم الحظر على الإباحة، وقد يستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يرمي صيدا فيقع في الماء إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك، رواه مسلم والبخاري. وقال إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل فإنك لا تدري أيهم قتله، أخرجه البخاري ومسلم. فأمر باجتنابه لأنه حلال مختلط بحرام. ولكن هل يتحرى هنا؟ والتحري هو الاجتهاد في طلب الصواب، اختلف العلماء في هذه المسألة. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن أمارات النجس ظاهرة، إذ هو ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة، فإن كان ممن يعرف ذلك فيتحرى الطاهر وما توصل إليه اجتهاده عمل به. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسعود رضي الله عنه في مسألة الشك في الصلاة فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وكذا يقال في الثياب الطاهرة إذا اشتبهت بثياب نجسة فإنه يجتهد في طلب الثوب الطاهر وما توصل إليه اجتهاده صلى فيه إذا كان لديه القدرة على الاجتهاد والتحري. أما إن لم يكن لديه آلة الاجتهاد كالأعمى وقليل المعرفة فالواجب عليه اجتناب الجميع تغليبا لجانب الحرمة. وكذا يقال في الأمكنة الضيقة فإذا علم أن زاوية منها نجسة ولا يمكنه الصلاة خارج هذا المكان فيجتهد في البحث عن المكان الطاهر ويصلي فيما أداه اجتهاده وغلب على ظنه أنه الطاهر. هذا ما سمح به وقت البرنامج، وأكمل الحديث عن المسألة الثالثة في اللقاء القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.